بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة، ذكرها استطرادا، نعم، حينما تكلم على اختلاف التنوع، فقال إن من خلاف من هذا الاختلاف الذي هو من جنس اختلاف التنوع أن يقول القائل أو أن يقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، فمعنى ذلك أنه من التفسير، هذا تفسير لها، نزلت في كذا، نزلت يعني في المعنى الفلاني، فهذا من تفسيرها، ولا يقصد بذلك بحال من الأحوال أن يحصل التفسير والمعنى بهذا النوع الذي قاله. هذه واحدة. وكذلك الأسباب الحقيقية الصريحة، ذكرنا من قبل بأن أسباب النزول منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وبينا الصريح وبينا غير الصريح. فالحاصل أن الأسباب الصريحة، أسباب النزول الصريحة، سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر حادثة أو واقعة ثم يعقب ذلك بقوله فأنزل الله كذا وكذا، هذه الأسباب الصريحة أيضا لا تحصر المعاني والتفسيرات لنصوص الكتاب بهذا السبب الذي وردت فيه هذه الآية. فإذا قال الله عز وجل مثلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه آية عامة، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل الحسنات تذهب السيئات، مع أنها نزلت في رجل نال من امرأة ما لا يوجب حدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حينما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب يذكر لفوائد، ولكن لا يعني بحال من الأحوال أنهم قصدوا بذكره والتصريح به أنهم قصدوا أن يحصر معنى الآية في هذا الذي نزلت فيه في الشخص المعين. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد من علماء المسلمين، ما يقول إن الآية إذا نزلت في سبب معين بأنها تحصر بهذا الرجل الذي نزلت فيه، لا، يقول: وإنما غاية ما قاله من قال بأن العبرة بخصوص السبب، غاية ما قالوا أنهم قصدوا أن يحصر بالنوع لا بالشخص. مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه الآن، بالنوع لا بالشخص، الشخص اسمه سين من الناس، لا يقصدون الذين يقولون العبرة بخصوص السبب، لا يقصدون أن قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أنه محصور بسين من الناس بزيد، لا، وإنما يقصدون الحصر بالنوع. النوع ما هو؟ هو كل من قارف شيئا من هذه الشهوات، فلان ومن كان على شاكلته، من كان على شاكلته أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لم يقصدوا قصر الآيات على الأفراد المعينين الذين نزلت الآية بسببه، ما يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون الحصر بالنوع. وأما الذين قالوا العبرة بعموم اللفظ، قالوا هذا يدخل فيه الفرد الذي نزلت فيه، ويدخل فيه من كان على شاكلته النوع، ويدخل فيه كل ما يشمله هذا اللفظ من الأنواع الأخرى. وعليه فماذا يقال هنا فيما يتعلق باختلاف التنوع؟ أن هذه الأسباب التي تذكر في النزول، سواء ما كان منها من قبيل الصريح أو غير الصريح، أن الأصل أنها أن العبرة بعموم الألفاظ، ولا يوقف عند هذه الحوادث أو الأسباب أو الأفراد التي ذكرت، إنما ذكرت لمعنى ولفائدة نعم يأتي ذكرها إن شاء الله. هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول إذن نحن إذا رأينا في كتب التفسير رأينا المفسرين يقولون نزلت في كذا أو يذكرون أسباب نزول، لا داعي أن نعدد هذا أنه من قبيل الاختلاف. لكن سيأتي الكلام على مسألة وهي ما إذا تعددت أسباب النزول بالقصة الواحدة صار فيها أكثر من سبب نزول، فكيف نستخرج سبب النزول الحقيقي وكيف نجمع بين الأقوال وماذا نقول؟ هل نحتاج أن نعدد أو أن نستطيع أن ندمجها؟ هناك خطوات معينة سأذكرها في حينها إن شاء الله. نعم. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. هو هذا، يعني الله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله إلى آخره. فمثل هذه الآية نزلت في ركب من اليهود ذهبوا إلى مكة وحرضوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم المشركون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دينه، فقالوا أنتم أهدى من محمد، وسجدوا لأصنام المشركين. فنزلت هذه الآيات، هذه الآيات تشملهم وتشمل كل من كان على هذه الشاكلة. كذلك في قوله تبارك وتعالى مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قيل في سبب نزولها بأنها وردت بسبب مفاتيح الكعبة، مفتاح الكعبة لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة، ثم هم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرجعه إليه، فأنزل الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه وإن كانت واردة في سبب معين إذا صحت الرواية فإنها تشمل ذلك وتشمل كل الأمانات التي يأخذها الإنسان وكل الأمانات التي يمكن أن يتحملها الإنسان، ومن ذلك أمانة الشهادة بالحق. ولذلك عقب الله عز وجل هذه الآية بالآيات السابقة التي ذكرتها آنفا، وهي قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم ذكر جملة من الآيات نزلت بسبب هذا الركب من اليهود، ثم عقبها مباشرة بمقطع جديد وهو قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه لا علاقة لها من حيث سبب النزول بقصة اليهود، يعني إذا كانت قصة اليهود نازلة بعد أحد جيد، فهذه القصة نزلت في فتح مكة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لاحظ بينها سنوات بين النزولين فترة طويلة، لكن هذا التقارب في ترتيب الآيات وترتيب الآيات توقيفي يجعل هناك رابطا وعلاقة بين هذه الآيات، فيقال من أولى ما يدخل فيها أمانة هذه المفاتيح التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يردها إلى صاحبها. وهكذا كل من أخذ شيئا على أنه يرد هذا الشيء فإنه داخل من باب أولى في هذه الآية، وأقوى منه دخولا في معناها ما كان من قبيل أسباب النزول. فيكون إذن الأفراد الداخلة تحت عموم اللفظ على ثلاثة أقسام من حيث القوة. القسم الأول من حيث القوة أقواها ما كانت الآية نازلة بسببه، مثل إيش؟ الرجل الذي أصاب من تلك المرأة، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هنا هذه أقوى الأفراد والصور التي تدخل تحت معنى الآية. الآن إذا رسمنا دائرة وهذه الدائرة قسمناها إلى أقسام هكذا، الآن هذه الدائرة التي ترونها يمكن أن نجزئها بهذا الشكل، فهذه الأجزاء التي ترونها في داخل الدائرة بسبب هذه الخطوط المتقاطعة، الآن كل جزء يمكن أن نقول عنه بأنه نوع من الأنواع الداخلة تحت العموم. الآن ما هو العموم؟ العموم الآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات، فال هنا تدل على العموم، فجنس الحسنات تذهب جنس السيئات أيا كانت هذه الحسنات، من صلاة وقيام ليل وصيام وصدقة وغير ذلك. جنس الحسنات تذهب جنس السيئات. ما هي السيئات التي تذهبها؟ كل السيئات. الحسنات تذهب السيئات. ومن ذلك من ألم بامرأة لا تحل له، نعم، وكذلك من نظر نظرا محرما، وكذلك من تكلم بكلام محرم، كل هذا من السيئات التي يعملها الإنسان، فهي داخلة تحت قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. فالآن لاحظوا خبر هذا الرجل الذي ألم بهذه المرأة، نفترض أنه أحد هذه المربعات، نضع عليه خطوط، جيد، أو نسود هذا المكان. هذه أقوى صورة من هذه الأفراد الداخلة تحت معنى هذه الآية، واضح؟ من حيث القوة في دخول الأفراد تحت مسمى العام أقواها هو ما كانت الآية نازلة بسببه. القسم الثاني يمكن أن يكون أخف منه تضليلا، نعم، وهو ما كان مجاورا له في اللفظ، ومثلت لكم عليه. الله عز وجل قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، نزلت في مجموعة من اليهود، نزلت مجموعة من الآيات، نعم، ثم بعدها مقطع جديد نزل بقصة أخرى بينها سنوات. ما هو المقطع الجديد؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فالأمانات جنس يشمل جميع الأمانات. طيب، ما هي أقوى صورة داخلة تحت هذا الجنس؟ أقوى صورة هي قصة مفاتيح الكعبة، إن صحت، من أخذ من أحد شيء ثم على أنه يعيد هذا الشيء، هذه أقوى صورة تدخل فيه. واضح؟ الصورة الثانية هي ما كان متعلقا به بسبب المجاورة في الآيات، في ترتيب الآيات فقط، ما نزلت بسببه لكنه مجاور. فهنا ما الذي يجاور؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، يجاورها مباشرة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فهذه الآية نازلة بسبب آخر، ولكنها لما جاورت الآيات الأولى أكسبها ذلك قوة، وهذا الذي يسمونه المناسبة بين الآيات، المناسبة بين الآية والآية، المناسبة بين المقطع والمقطع. فصار هذه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات هذا النوع الذي في هذه الخطوط، فصار هذا النوع هو ما كان داخلا بسبب المجاورة، في تعلق بسبب المجاورة فقط، نعم. فنقول: ما هي الأمانات التي تدخل تحت قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات؟ نقول: أولى ما يدخل فيها وأقوى ما يدخل فيها من أخذ من أحد. ليش قلنا من أخذ؟ ليه ما قلنا مفاتيح الكعبة؟ لأن قلنا النوع وليس الفرد، النوع، أخذت من أحد شيء على أن تعيد له هذا الشيء، فهذه داخلة قطعا في العموم. يليها في القوة في الدخول تحت مسمى العام هو ما كان تعلقه بهذا اللفظ العام بسبب المجاورة. فقوله الأمانات، نقول أيضا من أولى الأمانات هو أمانة الشهادة بالحق. سئل هؤلاء اليهود، سألهم المشركون: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، سألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا: أنتم أهدى من محمد. لاحظتم؟ قالوا: أنتم أهدى. فهؤلاء كتموا أمانة، أليس الشهادة بالحق من الأمانات؟ فكتموها. لاحظوا أن هذه الآية لا تعلق لها بالنزول، من حيث النزول لا تعلق لها بالمقطع اللي قبلها، لكن جعلناها أقوى من عموم الأمانات الأخرى الداخلة تحت هذا اللفظ العام. وبهذا تعرفون أن الأفراد الداخلة تحت العموم على ثلاث مراتب، والله أعلم. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم. ولمن بمنزلته أيضا. هنا يريد أن يقرر شيخ الإسلام بهذا الكلام القاعدة المشهورة المعروفة، وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة صحيحة، وعليها الجماهير من أهل العلم، والذين قالوا إن العبرة بخصوص السبب كما سبق لم يقصدوا بذلك بحال من الأحوال أن المعتبر هو الفرد المعين، نعم، وإنما قصدوا النوع. لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ. ما معنى العبرة بعموم اللفظ؟ أي أننا نراعي عموم الألفاظ. فقوله مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ننظر فيه إلى اللفظ، اللفظ عام، جنس الحسنات تذهب جنس السيئات. إذن لا نقصر ذلك على نوع معين من السيئات يذهبها الحسنات، وإنما نقول كل السيئات، من قارف سيئة فعليه بالحسنات، من قارف الشرك فعليه بالتوحيد، ومن قارف شيئا من معاصي الله عز وجل فليكثر من الاستغفار والتوبة وقيام الليل وصيام النهار والصدقة وما شبه ذلك. ليه؟ لأن الحسنات تذهب السيئات. فهذا معنى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا مسألة مفيدة، وهي أحيانا لا نجد أن الألفاظ عامة، ومع ذلك نجد أن العلماء دائما يعبرون في هذه المقامات بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أننا نجد ألفاظا عامة مثل إيش؟ كثير جدا. الآن مثلا حينما تأتي الآية بصيغة فيها خصوص، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. خلونا نحلل هذه الآية، هل هذه الآية من حيث الظاهر خاصة ولا عامة؟ هل فيها صيغة عموم؟ لا، إلا إذا قلنا بأن قوله الذي جيد يراد به العموم، هو اسم الموصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم، والمقصود هو التوضيح بالأمثلة وليس المقصود الوقوف عند الأمثلة. فكثير من المفسرين يقولون إنها نزلت في معين، ولذلك لما قام مروان يخطب وأراد أن يأخذ البيعة ليزيد بعد معاوية فقال كلامه المعروف سنة أبي بكر وعمر، فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال سنة هرقل وقيصر، فقال مروان للحرس خذوه، فدخل في بيت عائشة فقال مروان على المنبر هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. فماذا قالت عائشة من وراء الحجاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قالت والله ما نزلت فينا وما نزل فينا من القرآن غير عذري، اللي هي الآيات التي وردت في سورة النور في قصة الإفك فقط، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. إذن كانت تعرف من نزلت فيه، فإذن هي نزلت في معين. كثير من العلماء يقولون إن هذا اللفظ يراد به الخصوص، وإن ظاهره الخصوص باعتبار أنها في معين، هذا الشخص الذي قال لوالديه، وبعضهم يجريها على العموم باعتبار أن الاسم الموصول من صيغ العموم، وهذا هو الأقرب، لكن احنا ما نريد الآن الكلام على الأمثلة، وإنما المقصود توضيح القاعدة فقط. فالآن خلنا نأخذ القول الأول بأن المقصود بها معين وأنها خاصة وليس فيها صيغة عموم، والذي قال لوالديه أف لكما، جيد. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ وافترضنا أن هذه الآية ليس فيها عموم في اللفظ، طبعا فكروا أنتم بأمثلة أخرى الآن، إذا افترضنا أن هذه الآية ليس فيها عموم في اللفظ، ألا يصح هنا أن نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب من أين قلنا ذلك مع أن الظاهر ليس فيه عموم؟ فهنا يقال بأن قول العلماء رحمهم الله تعالى العبرة بعموم اللفظ يقصدون به عموم اللفظ والمعنى، وليس المقصود به ما دلت عليه هذه الجملة، وإنما يقصدون العبرة بعموم اللفظ أي بعموم اللفظ والمعنى. ومعلوم أن أسباب النزول أنها عامة، لماذا كانت عامة؟ لأن القرآن جاء مخاطبا للأحمر والأسود، والقريب والبعيد جاء هدى للناس إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يتصور بحال من الأحوال أن نحجم نصوص القرآن بحيث تكون دالة أو معالجة لمشاكل شخصية، وإنما يدخل في ذلك كل من كان في معناه. فهنا نقول العبرة بعموم اللفظ، فقول العلماء إذن العبرة بعموم اللفظ يعبرون بذلك مع أن هذه العبارة فيها شيء من التجوز. فإذا بغيت العبارة الحرفية التي تصدق على المطلوب ماذا تقول؟ تقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. لكن العلماء يتساهلون في العبارة ويتجوزون مع أنهم يقصدون معنى ما ذكرت، وهذه نقطة مهمة جدا. هل يحضركم أمثلة فيها خصوص في اللفظ في آيات نزلت بأسباب معينة؟ سيجنبها الأتقى باعتبار أنها نزلت في أبي بكر الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة. الذين قالوا إن اللفظة هنا خاصة السياق ليس فيه عموم أخذوه من إين؟ أخذوه من أفعل التفضيل، الأتقى بمعنى الأكثر تقا، وأتقى هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن كان كذلك فإنه يدخل تحتها، وإن كانت نازلة في أبي بكر الصديق عند من قال بذلك، ونحن لا نريد مناقشة الأمثلة، وإلا فإن الراجح أن الأتقى هنا لا يراد بها أفعل التفضيل، وإنما يراد بها مطلق الوصف، أي سيجنبها التقي، لأن أفعل التفضيل يراد بها الوصف لا معنى التفضيل، كما قال الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني بواحدي. فهنا سيجنبها الأتقى يعني التقي، الأتقى بمعنى التقي. ولو فرضنا أنها صيغة تفضيل، فإن صيغة التفضيل لا تمنع من الاشتراك بحيث يبلغ أكثر من واحد في نفس المرتبة العليا، ولكنها تمنع أن يزيد أحد على هذا المذكور، والله تعالى أعلم. في أمثلة أخرى: ولا يأتلي أولو الفضل، اللفظ عام، هذا اللفظ عام، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لفظها عام، فيدخل فيها أبو بكر حين امتنع من أن ينفق على مصطح رضي الله عنه في القصة المعروفة. فقوله ولا يأتلي أولو الفضل إذا ما نخصها بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ فيها عام فيدخل فيه كل من كان بهذه المثابة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم، هذا خطاب عام وليس خاصا، وإن كانت نازلة بسبب خاص، وهو أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول كانت له جاريتان يكرههن على البغاء التكسب، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فاللفظ هنا عام وليس فيه خصوص. في أمثلة أخرى: لا هذه خبر، هذه ليست بسبب نزول. أسباب النزول المقصود بها ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه. فالآيات التي تحدث عن قصة الفيل لا يقال سبب نزولها قصة الفيل، والآيات التي تحدث عن مثلا ما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل وإغراق فرعون لا يقال سبب النزول هو قصة فرعون، لا، إنما سبب النزول ما وردت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه، هذا اللي يقال عنه سبب النزول. نعم تفضل. أمن هو قائم آناء الليل، هذه لفظة عامة، أمن هو قائم آناء الليل، فنبغى صيغة فيها خصوص. نعم. في أي شيء تخص؟ على كل حال، لو فرضنا هذا، لو فرض هذا فإن لو فرض، مع أن المعروف أن هذه الآية قيل سمعت، نعم، حينما قتل عثمان، نعم، سمع قارئا يقرأ، أو سمعت حينما وضع في قبره، وذكر هذا أيضا في ترجمة ابن عباس أنه لما وضع على النعش وكفن يقولون سمع قارئا يقرأ، نعم، هذه الآية. نعم، لا، هذه في قصة يوسف، هذه أخبار عن وقائع قديمة لا تعلق لها بأسباب النزول. نعم. كيف سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم، لا يقصر الكلام على هذه الآية، وإنما المقطع، الآيات، المجموعة من الآيات نزلت، إذا قيل إنها نزلت في فلان مثل الوليد بن المغيرة أو نحو ذلك، نحن ننظر إلى المقطع بكامله، مجموعة الآيات، ما نقف عند آية معينة، أما هذه فهي خاصة فيه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب. نعم، هذه يمكن أن تحمل على الخصوص باعتبار ما يشعر به السياق، ويمكن أن تحمل على العموم باعتبار الاسم الموصول في أولها، نعم، الذي كفر بآياتنا، ولا شك أنها على كل حال يراد بها شخص معين، لكن كل من كان داخلا في هذه الصفة فإنه متوعد بهذا الوعيد ومذموم بهذا الذم، والله تعالى أعلم. طيب، يكفي. ها، رأيت الذي، نعم. طيب، الآن هذه الورقة التي أعطيناكم تجدون فيها عناوين صغيرة في الجانب الأيمن، تعليق رقم 1، تعليق رقم 2، كما قلنا لكم هذه نختصر بها عليكم بعض الشيء، بحيث أنه بعض التفصيلات التي لربما تفوت على بعض الإخوان أكتبها ثم نعطيكم إياها فيسهل عليكم المتابعة بهذه الصورة والله تعالى أعلم. فالآن مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أولا عرفنا أن المراد عموم اللفظ والمعنى، هذا واضح، هذه واحدة. الأمر الآخر هو أن العام الوارد على سبب خاص الذي يقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو واحد من ثلاثة أنواع، لأن اللفظ العام الوارد على سبب خاص إما أن يكون معه قرينة ودليل يدل على الاختصاص، فهنا لا يعمم، مثل إيش؟ مثل سنسيمه على الخرطوم، واضح؟ سنسيمه على الخرطوم، نعم. فهذا المراد به، المراد بها، المراد به الخصوص لوجود الدليل المخصص، فهذا لا خلاف فيه، العلماء لا يناقشون هذه القضية. القسم الثاني ما كان مقترنا بما يدل على العموم، فهذا أيضا لا يختلفون فيه، فيعمم بالاتفاق، نعم. مثال الأول قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله خالصة لك من دون المؤمنين هذه قرينة تدل على أن المراد تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الذي يكون مقترنا بما يدل على العموم، نعم، هو قوله تبارك وتعالى، نعم، يا قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقد تكون هذه الآية نزلت في معين، وهو الرجل الذي سرق رداء صفوان ابن أمية، نعم، ولكن هذه الآية اقترنت بما يدل على العموم فهي دالة على العموم، نعم، ولا يمكن أن تخصص، ولا يمكن أن تخصص بحال من الأحوال بمن نزلت فيه، نعم. والدليل على أنها للعموم هو أن الله عز وجل قال، هو أن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق، فأل هنا تدل على الاستغراق، نعم، السارق كل سارق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية، واضح؟ ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كانوا يقطعون الأيدي احتجاجا بهذه الآية. فهذه الأدلة جميعا تدل على أن المراد بذلك العموم وليس المراد بذلك، وليس المراد بذلك الخصوص. طيب، بقي القسم الذي هو الوسط، وهو الذي فيه الخلاف، وهو ما ورد فيه سبب، ما وردت الآية بسبب معين، نعم، ولكنها لم تقترن بما يدل على التعميم ولم تقترن بما يدل على التخصيص. ففي هذه الحالة يقال الراجح بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو قول الجمهور. إذن كلام الجمهور والخلاف بين أهل العلم في أي الصور؟ في الوسط، في الوسط، ما لم يقترن لا بما يدل على عمومه ولا بما يدل على خصوصه. إذا وجد الدليل والقرينة الدالة على تعميمه أو تخصيصه انتهت المشكلة، نعم، عملنا بهذا الدليل أو بهذه القرينة، والله تعالى أعلم. طيب، هذه القاعدة حينما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما هو دليلها؟ لها أدلة متعددة، من ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، المثال الذي ذكرته آنفا، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأنزل الله. الآن فأنزل الله هذه من الأسباب الصريحة بالنزول ولا لا؟ هي من الصيغ الصريحة في بيان سبب النزول. فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل، وفي بعض الروايات فقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه، نعم، وفي بعض الروايات فقام رجل فقال: يا رسول الله. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، نعم، قال لجميع أمتي، وفي بعض الروايات قال ألي ذلك خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت، نعم، أنها للجميع، أنها للجميع. فهذا يدل على صحة هذه القاعدة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية نزلت بسبب واقعة معينة في رجل معين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هذا لي خاصة لأنها نزلت بسببي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة حينما طرقهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله. كان علي وفاطمة نائمين، فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، متى ما شاء أن يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب وهو يلطخ أو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآن هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نازلة في المشركين بسبب جدالهم في القرآن، أليس كذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها في هذا الموضع، نعم، وهو مجادلة علي رضي الله عنه في هذه القضية أن الأرواح بيد الله، متى ما شاء الله أن يرد أرواحنا إلينا فنستيقظ، استيقظنا، نعم. فأوردها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، دل ذلك على أي شيء؟ على أن العبرة بعموم اللفظ. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبرة، أخذ هذا اللفظ العام واحتج به في مثل هذا المقام، مع أن الآية لم تنزل في هذا، نعم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جنس الإنسان، نعم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وهناك أمثلة أخرى، على كل حال هناك أمثلة أخرى تدل على هذا المعنى، لا حاجة أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، لا حاجة للاستطراد والإطالة بذكرها. ومما يدل على ذلك أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجروا الألفاظ الآيات على عمومها اللفظي أو المعنوي، نعم، دون الوقوف عند من نزلت فيه الآية، ما كانوا يقفون عند هذا ويخصصون الآيات بهذا. وكذلك أيضا دلالة اللغة، نحن إذا نظرنا إلى اللفظ فإنه يشمل أفراد، يشمل أفرادا كثر، نعم، فينبغي أن يجرى على هذا المعنى، أن يجرى على هذا المعنى الواسع. وكذلك أيضا من جهة النظر، وذلك من ثلاثة نواحي. الأولى أننا لو أن الشريعة عامة لكل الناس، نعم، الشريعة عامة، فمقتضى ذلك أن هذه الآيات التي تنزل أنها تعالج قضايا الأمة، نعم، فيحتج بها على ما ورد في هذه الواقعة وعلى ما كان من نظائرها أو مما يدخل تحت لفظها العام. وكذلك أيضا لو قصرنا هذه الآيات التي وردت بأسباب خاصة، لو قصرناها على المعاني الخاصة التي وردت بها أو على الأسباب الخاصة، لضاع كثير من الشريعة. كل ما جينا آية قل هذه نزلت في فلان، طيب خصصها فيه، طيب وهذه نزلت في فلان خصصها فيه، إذن ما الذي سيبقى عندنا؟ سيذهب كثير من الأحكام بحجة أنها مخصصة بفلان أو بفلان. ومن ذلك أيضا أن الأصل أن العام باق على عمومه، فما الذي خصصه؟ وسبب النزول معلوم أنه لا يخصص، وغاية ما في الأمر أنه يفيد قوة في من يفيده ذلك قوة على باقي الأفراد التي تدخل تحت مسمى العام. ومن ذلك أن الشارع لا يترك التعبير بالأخص ويعبر بلفظ عام إلا لموجب. وما هو الموجب هنا؟ الموجب هنا هو قصد تعميم الحكم، نعم، ولذلك لم يذكر الألفاظ في الغالب، لم يذكر الألفاظ خاصة أو بسياق فيه تخصيص. والله تعالى أعلى. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. نعم، هذا جواب لسؤال متوقع. إذا كنت تقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذن لماذا ذكروا الأسباب؟ يكون ذكروا الأسباب لفائدة أو لفوائد. هذه الفوائد متعددة، منها ما يكون في غاية الأهمية، ومنها ما يكون دون ذلك. أحيانا معنى الآية يتوقف على فهم السبب، وأحيانا قد لا يتوقف عليها فهم الآية ولكنه يبقى فيها نوع إشكال وغموض، وأحيانا لا يكون فيها نوع إشكال ولا غموض لكن نحتاج إلى معرفة السبب لدفع تهمة، كما في قصة مروان. واضح؟ وأحيانا نحتاج هذا، نعم، نحتاج معرفة السبب من أجل معرفة الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم. وأحيانا يكون ذلك لبيان مزية لمعين نزلت فيه الآية. مثلا لو فرضنا سيجنبها الأتقى أنها نزلت في أبي بكر مثلا، فهذه مزية. نعم، هذه مزية له. فأقول مع أن هذا الأخير معرفة المبهم أمر قليل الفائدة ولا ينبغي التشاغل به. ولذلك ورد عن عكرمة رحمه الله أنه يقول: بقيت أتطلب من نزل فيه قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. يقول بقيت 14 سنة أبحث عن هذا المعين منه. طيب، وثم ماذا؟ هل معرفة هذا المعين تستحق بحث 14 سنة؟ الآيات نزلت هدى للناس، فالله عز وجل يعد من خرج مخرجا في سبيله ثم لم يدرك مطلوبه بأن الله يكمل له أجره ولا يضيع من عمله شيء، ولا يضيع من عمله. طيب، فهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. والعلماء رحمه الله ألف بعضهم في تتبع المبهمات مثل السهيلي رحمه الله وغير السهيلي، وبدأوا يتطلبون هذه الأشياء ويتكلفون في البحث عنها، مع أنها في الغالب لا فائدة فيها، اللهم إلا كما قلت لدفع تهمة، مثل في خبر مروان حينما قال ذلك في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. نعم، أو نحو ذلك. والغالب أنه لا فائدة في هذا النوع. إذن انظر الآن، أحيانا يتوقف المعنى على معرفة سبب النزول، وأحيانا لا يتوقف عليه ويبقى فيه نوع إشكال. نعم، وخذ الأمثلة على ذلك. الآن حينما تقرأ قول الله عز وجل، نعم، وأتوا البيوت من أبوابها، لا تأتوا البيوت من ظهور، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، ماذا تفهمون منها بعيدا عن سبب النزول؟ ماذا تفهمون منها؟ ما هو معناها غير واضح. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، شو القضية؟ ما أنت عارف إيش المعنى وما هو المراد؟ أوتوا البيوت من أبوابها، ندخل البيوت من الأبواب لا من الظهور، يعني لماذا هذا التوجيه؟ لكن إذا عرفت أن السبب أن بعض العرب كانوا إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة لا يدخلون بيتا من بابه، نعم، وإنما إذا احتاجوا تسوروا البيت ودخلوا من ظهره، يرون من محظورات الإحرام دخول البيت من الباب، ما كانوا يجلسون تحت خباء خيمة ولا يدخلون بيتا ولا يستظلون بسقف لا يظلهم سقف. لو احتاجوا دخول بيت لعارض لحاجة لغرض فإنهم يدخلونه يتسورونه تسورا من ظهره ولا يدخلون البيت من الباب. هكذا كانوا في الجاهلية، من محظورات الإحرام في الجاهلية. حينما تفهم هذا الأمر وتقرأ الآية ينشرح صدرك بفهم معناها ويزول عنك كل الإشكال وتكون آية لوح واضحة. عروة بن الزبير حينما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ماذا فهم عروة بن الزبير؟ لا جناح لا حرج عليه أن يطوف بهما، يعني مسألة الطواف يعني السعي بين الصفا والمروة أنه لا حرج، وإذا قال لا حرج معناها أنك إن لم تفعل فلا إشكال، فمن تمتع في يومين فلا إثم عليه، الحرج هو الإثم، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكذلك مسألة السعي بين الصفا والمروة، من أراد أن يسعى فلا حرج فلا حرج عليه. هكذا فهم عروة بن الزبير وهو من علماء التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة، وهو من علماء اللغة، عربي قح لم يتكدر لسانه بعجمة، ومع ذلك فهم هذا الفهم. عائشة بيّنت له أمرين، الأمر الأول أنه لو أراد هذا المعنى لقال لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن هذا المعنى الدقيق خفي على عروة بن الزبير وهو عربي قح، نعم، فكيف بمن دونه؟ ثم أيضا بيّنت له السبب أن الصفا والمروة كان هناك أصنام للمشركين إساف ونائلة، وكانوا يطوفون بهما تعظيما لهذه الأصنام. فالمسلمون لما دخلوا في الإسلام خافوا أن يكون السعي بين الصفا والمروة أن يكون من أعمال الجاهلية، أن يكون من بقايا الوثنية، فتحرجوا من السعي، فبين الله لهم أن هذا من دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنها من شعائر الله، وأنه لا حرج عليكم بالسعي، ولا تكونون مشابهين للمشركين ومضاهئين لهم في عبادة الأصنام وفي تعظيمها. لاحظتم؟ فإذا عرف السبب زال الإشكال، لكن قبل السبب، قبل معرفته، يبقى لا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يقول قائل إذن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، فكيف تقولون إنه ركن من أركان الحج عند القائل بأنه ركن من أركانه؟ كيف تقولون هذا؟ لاحظتم؟ فكثير من المعاني، معاني الآيات لا تفهم إلا بمعرفة سبب النزول، وبعض هذه الآيات قد تفهم لكن بشيء من الصعوبة مع بعض الغبش إلا إذا تبين لنا، إذا عرف سبب النزول. وهذا من أهم الأشياء المتعلقة بفائدة معرفة سبب النزول. أما الذين يقولون إن العبرة بخصوص السبب فهؤلاء طبعا يحتاجون ضرورة من أجل حمله على التخصيص بالنوع كما سبق. والله تعالى أعلم. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه، رجع إلى سبب يمينه. هنا يريد أن ينظر لهذه المسألة، يقول معرفة سبب النزول ينحل به الإشكال، يعين على فهم المعنى. يقول مثل ما يحتاجه الفقهاء كثيرا والقضاة، نعم، حينما يأتي إنسان وقد حلف بالطلاق أو حلف بالله عز وجل أو نحو ذلك، فيقول له القاضي أو المفتي، يقول له ماذا تقصد حينما قلت كذا وكذا وكذا، ماذا تقصد؟ من أجل أن يبين له الحكم، هل هذا مثلا طلاق أو أنه كفارة يمين أم ماذا عليه؟ نعم، فقد يقول هذا الإنسان ما أدري، حينما قلت هذا الكلام ماني متذكر ماذا أريد، ما في بالي شيء. طيب، فيقول له ما الذي دفعك لهذا القول؟ فيقول والله الذي دفعني لهذا القول، نعم، هو أن فلان قال لي اجلس كل معنا، فقلت له لا، فأصر علي، فقلت والله لا أجلس. فهنا تبين أنه لا يقصد لا أجلس عندك حيث دعوتني، ولا يقصد لا أجلس مطلقا أبقى طول عمري واقف، فإذا جلس في بيته هو أو عند صديق آخر يكون قد حنث في يمينه؟ رأيتم كيف معرفة الباعث على اليمين بيّن لنا ووضح نعم الحكم، أليس كذلك؟ طيب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. أي نعم، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. جيد. الآن هذه المسألة ذكرتها لكم في المرة الماضية، قلنا بأن أسباب النزول على قسمين، قسم صريح وقسم غير صريح. قلنا بأن القسم الصريح هو أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول فنزل، فأنزل الله كذا ونحو ذلك، هذه أسباب صريحة. أما إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، إذا قال القائل نزلت هذه الآية في كذا، فغالبا يراد به التفسير، مع أنه أحيانا قد يقصد به سبب النزول، لكن يقال الغالب أن هذا القسم من قبيل التفسير، وأن القسم الآخر من قبيل سبب النزول صراحة. والاستقراء للروايات يبين أحيانا المراد، فقد تجد في بعض الروايات التعبير بصيغة صريحة في سبب النزول، فتارة يعبر بهذا وتارة يعبر بهذا، وقد تجد عن صحابي آخر مثلا التصريح بأن هذا هو سبب النزول بنفس القصة. نعم، مع أن الرواية الأخرى عن صحابي آخر قال نزلت هذه الآية بكذا. فإذا جمعنا هذه المرويات اتضح لنا في كثير من الأحيان اتضح لنا المطلوب. لكن على كل حال الغالب أنه إذا قال نزلت هذه الآية بكذا أنه ليس من سبب النزول، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به سبب النزول. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ نعم. لماذا تنازعوا هذا التنازع؟ الآن حينما يقول فأنزل الله سبب نزولها كذا، هذا الآن سبب نزول، وسبب النزول له حكم، له حكم الرفع. نعم، له حكم الرفع، لأنه لا يتكلم عن قضية تتعلق باجتهاد أو رأي رآه وفهم فهمه، إنما يتحدث عن نزول القرآن بسبب قضية يشاهدها لا علاقة لفهمه بها. فأسباب النزول لها حكم الرفع. ما الذي له حكم الرفع من أسباب النزول؟ الأسباب التي وردت بصيغة صريحة. جيد. طيب، ما ورد بصيغة غير صريحة وهو قوله نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا له حكم الرفع؟ إذا اعتبرناه سبب نزول نقول نعم له حكم الرفع، وإذا قلنا إنه ليس بسبب نزول وإنما هو تفسير من الصحابي فقط، فتفسير الصحابي ليس له حكم الرفع لأنه يتكلم عن تفسير فهمه من الآية، فهذا لا يكون له حكم الرفع. وبناء على ذلك وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مثل قوله نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ عرفتم لماذا اختلفوا؟ نعم تفضل. اختلفوا بناء على أن هذه الصيغة غير صريحة محتملة، يمكن أن يكون من قبيل تفسير الصحابي لهذا، ويمكن أن تقول لا، هو يتحدث عن سبب شاهده لا علاقة لاجتهاده وفهمه به. نعم، فإذا كانت كذلك فهي فلها حكم الرفع، وإذا كانت فهم الصحابي واجتهاده تفسير فقط فهي ليس لها حكم الرفع. وبناء على ذلك اختلفوا، هل يجعلونها في المسند، يعني المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، أو يجعلونها في الموقوفات التي هي من أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا جاءت عن التابعي فلها حكم المقطوع، وإذا جعلناها من قبيل المسند فتكون إذا قالها الصحابي لها حكم الرفع، وإذا قالها التابعي فلها حكم الرفع، إلا أنها من قبيل المرسل لسقوط الواسطة اللي هو الصحابي الذي أخذ عنه هذا التابعي. إذن فهمه واجتهاده لا علاقة له بما يذكرنا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف باعتبار أنهم رأوا أنها من قبيل تفسير الصحابي، اجتهاد الصحابي، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. يعني يريد أن يقول لك ترى هذا كله من قبيل خلاف التنوع، أراد أن يفسر الآية بذكر نوع من الأنواع الداخلة تحت العموم فقط. نزلت هذه الآية في كذا، طيب وكذا ما في مانع أيضا، نعم، وهكذا. يعني كما نقول مثلا بأن قوله تبارك وتعالى، نعم، والذين يرمون المحصنات نزلت في عائشة، طيب ومن رمى غير عائشة؟ نفس القضية. وهو لا يقصد أن يحصر هذا اللفظ العام، أن يحصره بهذه القضية المعينة. نعم. إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. نعم. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة، ولا أدري الوقت لا يكفي الظاهر للكلام عليها. أعطيتكم بهذه الأوراق التي معكم تفصيلا فيها، فعلى كل حال ما أدري أذكرها الآن أو أتركها فيما بعد. ها؟ أوكي. أتركها الأسبوع القادم. خلونا نأتي عليها الآن. ها؟ طيب، الآن هذه مسألة في غاية الأهمية. تجد في كثير من كتب التفسير بالمأثور، إذا قرأت في تفسير ابن كثير أو في تفسير ابن جرير أو في غيرها، تجد يذكر في القضية المعينة مجموعة من أسباب النزول. اقرأ مثلا بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تجد قصة العسل، وتجد قصة تحريم الجارية. واقرأ في قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم الآية بقصة اللعان، تذكر قضية عويمر العجلاني وقضية هلال بن أمية مع امرأته، أكثر من واقعة، وهكذا. فماذا نصنع إذا رأينا هذه الأسباب؟ هل نقول ذكر فيها أربعة أسباب، خمسة أسباب، ستة أسباب في النزول ثم نتوقف عند هذا الحد، أم أن هناك عمل معين بحيث نستطيع أن نخرج بحصيلة بنتيجة، نعم، نفهم من خلالها سبب النزول ونتعرف عليه حقيقة؟ أقول نعم، هناك خطوات معينة. الخطوة الأولى أن ننظر أولا إلى الثبوت، ننظر في صحة الروايات. فإذا كان عندنا مثلا 10 روايات ننظر فيها، فقد نجد 4 روايات منها ضعيفة ما تصح، فهذه نستبعدها من البداية. فإذا وجدنا الروايات ثابتة وصحيحة، نعم، فماذا نصنع؟ ننظر إلى العبارات التي عبر بها، فإن وجدنا هذه العبارة صريحة في أنها سبب نزول، كما قلنا هذا صريح وهذا غير صريح فهو قسمان، فننظر إلى الصريح ونصطفيه، الصريح الصحيح، والضعيف أبعدناه من أول خطوة. الخطوة الثانية نبعد غير الصريح وهو الذي قالوا فيه نزلت هذه الآية في كذا ونزلت هذه الآية في كذا. نعم تفضل. حتى لا أنسى طبعا بقي بعض الأشياء، كل درس سأكتب لكم كما قلت بعض الأشياء ستكون عند ابن الجوزي بحيث أنكم قبل الدرس تمرون وتأخذون منهم، يعني كل أربعاء أحاول أنها تكون عندهم بحيث أنها تستطيعون أنكم تحصلون على نسخ منها. طيب إذن أقول ننظر أولا إلى الصحة فنأخذ الروايات الصحيحة ونستبعد غير الصحيحة. ترد بقي عندنا من العشر بقي ست، ننظر إلى العبارة فما كان صريحا أخذناه واستبعدنا الباقي، فيكون عندنا مثلا الصريح أربع روايات وغير الصريح يكون عندنا روايتان، فهذه الأربع الآن الروايات صريحة وصحيحة، فننظر فيها بعد ذلك بنظر آخر هل هذه الوقائع حصلت في وقت متقارب؟ إذا كانت حصلت في وقت متقارب ماذا نقول؟ نقول آية نزلت بعد هذه الأشياء جميعا، فهذه كلها أسباب نزول ولا خلاف بينها، جاء هلال بن أمية شوي جاء عويمر العجلاني فنزلت الآيات بعد القصة، واضح؟ وكذلك في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، نزلت وقعت هذه الواقعة وقعت الواقعة الأخرى اجتمعتا فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وأحيانا لا تكون القضية متباعدة، هذه نزلت بعد غزوة أحد إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، والثانية نازلة عند فتح مكة وهم ذاهبون في الجيش، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم ذهبت قريش، يريد أن يثأر من يوم أحد، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فكم بين النزولين، هذا بعد أحد مباشرة وهذا في فتح مكة، وكذلك في كثير من الوقائع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صف لنا ربك في مكة ثم يسأل هذا السؤال في المدينة، يسأله بعض اليهود صف لنا ربك، كلها فأنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الروح في مكة من قبل المشركين قبل الهجرة ثم يسأل عن هذه المسألة في المدينة، فهنا نقول بأن النزول قد تعدد، نزلت الآية أكثر من مرة، نزلت في مكة حينما سأله المشركون ونزلت في المدينة حينما سأله اليهود، ولا مانع من تعدد النزول، أنتم تعرفون أن القرآن نزل على حرف واحد وهو حرف قريش في مكة، ثم الأحرف باقي الأحرف السبعة ستة أحرف متى نزلت في السور المكية؟ السور المكية ما فيها قراءات وما فيها أحرف أخرى، طبعا الأحرف ليست هي القراءات وإنما هي من القراءات، إنما هي بعض الأحرف، فالحاصل أن الأحرف الباقية في السور المكية نزلت في المدينة، فمعنى ذلك أن جبريل نزل بهذه الآيات المكية أو السور المكية مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم بأحرف أخرى، فالحاصل أنه لا مانع من أن تنزل الآية أكثر من مرة، نعم، أو تنزل السورة أكثر من مرة تذكيرا بما تضمنته من الحكم. وبعض العلماء في هذه الخطوة الأخيرة ما يقولون بتعدد النزول وإنما يلجؤون إلى الترجيح، فيقول لك مثلا والله هذه في قوله يسألونك عن الروح، هذه في الثابتة في الصحيح، وابن مسعود كان حاضر القصة كان يتوكى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على عسيب في حرث من حروث المدينة فسأله اليهود، فهذا نرجح من جهة أن هذه ثابتة في الصحيح ومن جهة أنه مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه وحاضرا، بخلاف الرواية الأخرى، فبعض العلماء يرجحون، لكن ترون أن الترجيح يكون فيه من إهدار بعض الروايات، نعم، بحيث إنها تلغى وتطرح، ولهذا كان الجمع مطلوبا ما أمكن، وإذا قلنا بأنها نزلت مرتين فهذا يكون بناء على الأولى الذي هو الجمع بين الروايات. فلم نهدر شيئا من هذه المرويات. هذه الخطوات التي تتبع عندما نجد أسبابا متعددة في نزول آية من الآيات. وأما ذكر الأمثلة والتطبيقات عليها فسأذكره في المرة القادمة إن شاء الله. لكن أنتم تأملوا في هذه القاعدة ونذكر إن شاء الله بعد ذلك. أظن في المرة الماضية بقي شيء مما يتعلق باختلاف التنوع، ليتكم ذكرتوني في أول الدرس. إيش اللي كان اللي توقفنا عنده؟ التاسع قرأناه؟ السادس؟ التاسع ما قرأنا. اي نعم. طيب، التاسع أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على المجاز وآخرون على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد. يعني لا إشكال، لا يكون هذا من قبيل الخلاف الحقيقي، مثل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الآن بعضهم يقول هو محمول على المجاز عند القائلين بالمجاز، فماذا يقولون؟ يخرج الحي من الميت، يعني المؤمن من الكافر، فالمؤمن عندهم حي مجازا والكافر ميت مجازا، وإنما الموت الحقيقي هو مفارقة الروح. جيد. طيب، والذين يحملونه على الحقيقة يقولون يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة، يخرج الفرخ من البيضة، والميت من الحي يخرج البيضة من الدجاجة. فهؤلاء حملوه على الحقيقة، وأولئك حملوه على المجاز عند القائلين بالمجاز. نعم. في المآل والنهاية والنتيجة هل هناك خلاف حقيقي؟ الجواب لا. فماذا يقال إذن؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقال هذه المعاني كل ما ذكر، كل هذه المعاني كلها صحيحة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، وأيضا يخرج الأجرام والأجسام الميتة من الأشياء الحية مثل البيضة من الدجاجة، ويخرج أيضا الأشياء الحية من الأشياء الميتة كالفرخ من البيضة. فهذا كله من دلائل قدرته، نعم، وعظيم قدرته جل جلاله. فهذا ليس من الخلاف الحقيقي إذن، فلا نحتاج نقول القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. العاشر، الاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود مع كونه متحدا، مثل الاختلاف في الخبر، هل هو منقسم إلى صدق وكذب أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ لماذا يختلفون في الخبر؟ الآن إذا قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لماذا يقولون لذاته؟ يقولون أي من حيث هو بغض النظر عن القائل. ليه؟ دفع الاعتراض، لأن الخبر يذكرون فيه أكثر من 15 تعريفا. جيد. الذين يقولون وهو المشهور الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب، يقولون أخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتمل الصدق والكذب، إذن هذا لا يصلح أن يكون تعريفا للخبر. فجاء هؤلاء وقالوا ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني من حيث هو بغض النظر عن القائل. نعم. فالحاصل أن بعضهم يقول هذا التعريف غير مسلم به، وهو تعريف قاصر، باقي قسم ثالث لا يقال عنه لا صدق ولا كذب. هم في النهاية والنتيجة في الواقع لا اختلاف بينهم، وإنما أرادوا أن يعبروا عن المطلوب بعبارة يكون فيها احتراز بس، وإلا هم متفقون أن أخبارنا أنها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. نعم. لكن أشكل عليهم بعض أنواع الأخبار. نعم، بعض أنواع الأخبار. مثلا الآن حينما يقال ما تستعمل للعاقل ومن تستعمل لغير العاقل، هذا التعبير، نعم، بعضهم يقول لا، لا نسلم بهذا، نقول ما تستعمل لغير العاقل ما في إشكال، أو لغير العالم أحسن. ومن تستعمل للعالم، ليش تقول للعالم؟ قالوا حنا والله الله عز وجل ما يقال له عاقل، وإنما يقال عالم من كان متصفا بالعلم. وكذلك الملائكة، هل يقال عقلاء ولا يقال أهل علم؟ لأن هذه أمور غيبية. فهذا اختلاف في التعبير، وإلا هم متفقون على المضمون والمحتوى، أليس كذلك؟ وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة، يختلفون في العبارة مع الاتفاق، مع الاتفاق على المحتوى والمعنى والمعنى المقصود، وذلك لأمر واحتراز قصده بعضهم، نعم، ولم يخالف فيه، لم يخالف فيه الآخر. وإن اختلف هم، وإن اختلفت عباراتهم، ليس بينهم، ليس بينهم اختلاف، ليس بينهم اختلاف حقيقي. نعم، هل في سؤال؟ بالترتيب في سبب النزول، لا لا لا، بالدخول تحت أفراد العام، قلنا أقواها ما كان سببا للنزول، القسم الثاني ما كان، إيه نعم، ما دخل بسبب المجاورة، مناسبة بين الآية والآية. القسم الثالث هو باقي أفراد العام، باقي الأفراد العادية، ليس لها تعلق لا بهذا ولا بهذا. كيف يقولون الأخوان شرحنا؟ الثامن هو أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، نعم، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا بالترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة. فهذا ليس خلافا، يعني هو لا يذكر هذه على أنها أقاويل في التفسير، قال فلان وقال فلان وقال فلان، وإنما يذكرها احتمالات من باب تكثير المعاني، قد يفهم من الآية كذا، وقد تدل على كذا، وقد يكون المقصود كذا، احتمالات ذكرها شخص واحد لا على أنها أقوال، فهذا ليس من الخلاف في شيء، افتراضات. نعم، في أحد عنده سؤال؟ وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.